يقول: ما حكم الصلاة خلف من يشبع كسرة الرحمن؟ مش معنى الرحمن إيه؟ يعني إذا وصل يعني. إذا وصل ومن علم هذا من حاله الجهرية فما حكم السرية؟ يقال له: الأفضل أن تقف على رأس كل آية، وإذا وقف على رأس كل آية ما صار إشباع. الرحمن إذا قال الرحمن يعني بأي يعني قصدك إيه؟ يعلم. نعم. لو أصر الصلاة أقول إذا أصر يدور غيره، ما هو من مسألة الصلاة خلف، لأن يعني هذا لا يقيم ركن من أركان الصلاة، فتقول له: إما أن تقيم وإلا رفعنا بك إلى المسؤولين، ويعزل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.